عاد يوسف بن عازار من إسرائيل، كان ابن عائلة يهودية مغربية رحلت في العام 73-900 ألف. كان مغنيا استفاد من تجربة والده في مجال الموسيقى والغناء، ولكن النجاح الذي لاقاه جعله يصاب بالغرور. كان يعتقد أن امرأة تستطيع الصمود أمامه. نصب شباكه للمياء ذات 16 عاما، وكانت الشباك التي وقع فيها هو أيضا. ملفات بوليسية. يوسف الذي عاد، الحلقة الأولى. خلال حرب العام 73 العربية الإسرائيلية، حرب أكتوبر، كثفت الوكالة اليهودية والمنظمات الموازية لها أنشطتها، ودفعت أعدادا كبيرة من اليهود إلى مغادرة أوطانهم إلى إسرائيل عن اقتناع أحيانا ونتيجة ترهيب في حالات أكثر. غادرت مئات العائلات اليهودية أوطانها في العالم العربي وتوجهت إلى إسرائيل. كانت طرق الرحيل ملتوية تحفها أعمال تمويه كثيرة، وهكذا غادرت المغرب عدة عائلات يهودية. في جملة تلك العائلات التي رحلت عائلة بينيتو، التي كانت تتألف من الأب عازار بينيتو ومن الأم وتسعة أبناء وبنات. كان أصغرهم يدعى يوسف، وكان في العام 73-900 ألف يبلغ من العمر 13 عاما. اشتهر عازار بينيتو في الدار البيضاء، إذ كان موسيقيا بارعا ومغنيا ذا صوت متميز. كان فضلا عن الملحون يجيد الموسيقى الأندلسية. لما استقرت هذه العائلة اليهودية المغربية في إسرائيل، في تل أبيب تحديدا، لم يتسنى لابنها الأصغر يوسف أن يتابع الدراسة. ولما لاحظ عازار أن ولده يوسف يحب الموسيقى ويعشق الأندلسية منها، جعله يرافقه في كل الحفلات والمناسبات التي يدعى للغناء فيها، وخاصة في مساكن اليهود المغاربة. وقد أبان عن قدرة كبيرة في التعلم وحسن الأداء، وكان له صوت يساعده في ذلك، وسرعان ما ذاع صيته وصار ذا شهرة في أوساط اليهود المغاربة، إن في إسرائيل أو عبر العالم. ما ناله يوسف بن عازار بينيتو ساعده على الحصول خلال بضع سنين على الجنسية الأمريكية. يذكر وقد صار ابن 30 الآن أن كل الحديث في منزل أسرته في تل أبيب كان يتركز حول المغرب. كان والده يحكي عن سهرات الدار البيضاء وأعراسها وأفراحها وعائلاتها المعروفة. كانت ذكريات غير واضحة المعالم تماما بالنسبة ليوسف. وقد ولد كل ذلك في داخله رغبة جامحة في العودة إلى المغرب. كان حصوله على جواز السفر الأمريكي يسهل عليه العودة إلى البلد، وكان مانعه من قبل ما كانت تروج له الوكالة اليهودية والمنظمات الموازية لها من أن كل يهودي يعود يحاكم ويسجن. في العام 90-900 ألف، في ربيع ذلك العام، زار يوسف بلده الأصلي للمرة الأولى منذ أن رحلت عنه أسرته. في الدار البيضاء بحث عن أقران له كان يلعب معهم أيام الصبا، وقد استطاع أن يلتقي عددا هاما منهم رحبوا به وسرهم اللقاء به. وكانت تلك الزيارة مناسبة للقاء بعدد من العازفين والموسيقيين الشباب، وأيضا أولئك الذين عمل معهم والده. فكر يوسف في إحداث جوق للموسيقى الأندلسية. في زيارات لاحقة تسنى له تشكيل الجوق الذي قدم عدة عروض وسهرات في الدار البيضاء وفاس ومراكش وطنجة ومكناس وتطوان. فاجأه الإقبال الذي لاقته تلك العروض والسهرات، وذلك ما دفعه إلى اتخاذ قرار بالعودة والاستقرار في المغرب. قام يوسف بن عازار بينيتو بتصفية كل أعماله في تل أبيب، وعاد ليستقر في المغرب. سعى إلى الحصول على وثائق الهوية المغربية. تقدم إلى مكتب الحالة المدنية الذي يوجد في المقاطعة حيث كانت تسكن عائلته، ولكن اسمه لم يكن مدرجا في سجلاتها.